شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عرباض بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال إن فيهن آية أفضل من 1000 آية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال قال العرباض بن سارية كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا في الصفة وعلينا الحوتكية فيقول لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم وليفتحن لكم فارس والروم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض بن سارية قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصف المقدم 3 وعلى الذي يليه 1. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر عن سعيد بن سويد عن العرباض بن سارية السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن العرباض بن سارية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى الله عز وجل في الذين ماتوا من الطاعون، فيقول الشهداء إخواننا قتلوا، ويقول المتوفون على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا، فيقضي الله عز وجل بينهم أن انظروا إلى جراحات المطعنين، فإن أشبهت جراحات الشهداء فهم منهم، فينظرون إلى جراح المطعنين فإذا هم قد أشبهت جراحات الشهداء فيلحقون معهم. حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا مالك بن مغول حدثنا علي بن مدرك عن أبي عامر الأشعري قال كان رجل قتل منهم بأوطاس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عامر ألا غيرت؟ فتلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أين ذهبتم؟ إنما هي يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت عبد الله بن ملاذ يحدث عن نمير بن أوس عن مالك بن مسروح عن عامر بن أبي عامر الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الحي الأسد والأشعريون لا يفرون في القتال ولا يغلون هم مني وأنا منهم. قال عامر فحدثت به معاوية فقال ليس هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: هم مني وإلي. فقال: ليس هكذا حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: هم مني وأنا منهم. قال: فأنت إذن أعلم بحديث أبيك. قال عبد الله: هذا من أجود الحديث ما رواه إلا جرير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين حدثنا شهر بن حوشب عن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في مجلس فيه أصحابه جاءه جبريل عليه السلام في غير صورته يحسبه رجلا من المسلمين فسلم عليه فرد عليه السلام ثم وضع جبريل يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما الإسلام؟ فقال أن تسلم وجهك لله وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة قال فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت قال نعم ثم قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والموت والحياة بعد الموت والجنة والنار والحساب والميزان والقدر كله خيره وشره قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال نعم ثم قال ما الإحسان يا رسول الله؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك قال فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت قال نعم ونسمع رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ولا يرى الذي يكلمه ولا يسمع كلامه قال فمتى الساعة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير فقال السائل يا رسول الله إن شئت حدثتك بعلامتين تكونان قبلها فقال حدثني فقال إذا رأيت الأمة تلد ربها ويطول أهل البنيان بالبنيان وعاد العالة الحفاة رؤوس الناس قال ومن أولئك يا رسول الله قال العريب قال ثم ولى فلم نرى طريقه بعد قال سبحان الله ثلاثة هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم والذي نفس محمد بيده ما جاءني قط إلا وأنا أعرفه إلا أن يكون هذه المرة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبد الحميد قال حدثني شهر بن حوشب عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء وذكر الحديث وذكر ملصقا به قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فأتاه جبريل عليه السلام فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال فيه إن شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك قال أجل يا رسول الله فحدثني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الأمة ولدت ربتها فذكر الحديث حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف كان يعد في البدلاء حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وكاد أن يبطئ، فقال له عيسى: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم سره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وآمركم بالصلاة، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن، بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال: وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم. فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. حديث المقدام بن معدي كرب الكندي أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني ثور يعني بن يزيد قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة حدثني منصور عن الشعبي عن المقدام بن معدي كرب أبي كريمة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا منصور عن عامر عن أبي كريمة رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروهم فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن بوديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام أبي كريمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك كلا فإلى الله ورسوله وربما قال فإلينا ومن ترك مالا فلوارثه والخال وارث من لا وارث له وأنا وارث من لا وارث له أرثه وأعقل عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة فذكره وقال عن المقدام من كنده وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا الجودي يحدث عن ابن المهاجر عن المقدام أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاة بن المنذر عن بعض أشياخ الجند عن المقدام بن معدي كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لطم خدود الدواب وقال إن الله عز وجل قد جعل لكم عصيا وسياطا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد حدثنا خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل أحد منكم طعاما أحب إلى الله عز وجل من عمل يديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى والحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله عز وجل قال الحكم ست خصال أن يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى قال الحكم ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر. قال الحكم: يوم الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا ابن عياش عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يوصيكم بالأقرب فالأقرب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حيوة بن شريح وأحمد بن عبد الملك، قال حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، قال حدثنا سليمان بن سليم الكناني، قال حدثنا يحيى بن جابر الطائي، قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث لنفسه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا خلف بن الوليد، قال حدثنا ابن عياش عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب الكندي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بأمهاتكم، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، قال حدثنا حريز، قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي، قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي، قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، قال وفد المقدام بن معدي كرب وعمرو بن الأسود إلى معاوية، فقال معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فرجع المقدام، فقال له معاوية: أتراها مصيبة؟ فقال: ولم لا أراها مصيبة، وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، وقال: هذا مني وحسين من علي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الحكم بن نافع، قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يديه يقول: ما أكل أحد منكم طعاما في الدنيا خيرا له من أن يأكل من عمل يديه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الحكم بن نافع، قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وولدك وزوجتك وخادمك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك، قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بغداء السحر فإنه هو الغداء المبارك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن أبي عبد الرحمن الكندي قال سمعت المقدام بن معدي كرب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الإنسية وعن كل ذي ناب من السباع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وزيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر قال زيد في حديثه حدثني الحسن بن جابر قال سمعت المقدام بن معدي كرب يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة قال أبو نعيم المقدام أبو كريمة الشامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلة الضيف. قال أبو نعيم حق واجبة فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت منصورا يحدث عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على كل مسلم لليلة الضيف حق واجبة فإن أصبح بفنائه فهو له عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا الجودي يحدث عن سعيد بن المهاجر عن المقدام أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما مسلم أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال أبو الجودي أخبرني أنه سمع سعيد بن المهاجر أنه سمع المقدام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن المقدام بن معدي كرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضيعة فإلي وأنا ولي من لا ولي له أفك عنه وأرث ماله والخال ولي من لا ولي له يفك عنه ويرث ماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح قال سمعت راشد بن سعد يحدث عن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه قال أفك عنوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال كانت لمقدام ابن معدي كرب جارية تبيع اللبن ويقبض المقدام الثمن، فقيل له سبحان الله أتبيع اللبن وتقبض الثمن؟ فقال نعم وما بأس بذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليلة الضيف واجبة، فإن أصبح بفنائه فهو دين له، فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلوارثه، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال بديل العقيلي أخبرني قال سمعت علي بن أبي طلحة يحدث عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك كلا فإلي، قال وربما قال إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني حدثنا محمد بن حرب الأبرش حدثنا سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا جابيا ولا عريفا. حديث أبي ريحانة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال سمعت سعد بن مرثد الرحبي قال سمعت عبد الرحمن بن حوشب يحدث عن ثوبان بن شهر قال سمعت كريب بن أبرهة وهو جالس مع عبد الملك بدير المران وذكر الكبر، فقال كريب سمعت أبا ريحانة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يدخل شيء من الكبر الجنة. قال فقال قائل يا رسول الله إني أحب أن أتجمل بسير سوطي وشسع نعلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك ليس بالكبر، إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، إنما الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عصام بن خالد حدثنا حريز بن عثمان عن سعد بن مرثد الرحبي قال سمعت عبد الرحمن بن حوشب يحدث عن ثوبان بن شهر الأشعري قال سمعت كريب بن أبرهة وهو جالس مع عبد الملك على سريره بدير المران وذكر الكبر، فقال كريب سمعت أبا ريحانة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل شيء من الكبر الجنة، فقال قائل يا نبي الله إني أحب أن أتجمل بجلان سوطي وشسع نعلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك ليس بالكبر، إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، إنما الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينيه، يعني بالجلان سير السوط وشسع النعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحصين الحميري عن أبي ريحانة أنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر والوشم والنتف والمشاغرة والمكامعة والوصال والملامسة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا المفضل بن فضالة حدثني عياش بن عباس عن أبي الحصين الهيثم بن شفي أنه سمعه يقول خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر رجل من المعافر ليصلي بإيلياء وكان قاصهم رجلا من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة. قال أبو الحصين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم أدركته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت لا. فقال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 10 عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعلام وأن يجعل على منكبيه مثل الأعاجم وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذي سلطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني يحيى بن أيوب عن عياش بن عباس الحميري عن أبي حصين الحجري عن عامر الحجري عن أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره 10 خصال الوشر والنتف والوشم ومكامعة الرجل الرجل والمرأة المرأة ليس بينهما ثوب والنهبة وركوب النمور واتخاذ الديباج هاهنا وهاهنا أسفل في الثياب وفي المناكب والخاتم إلا لذي سلطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش بن عباس قال حدثني أبو الحصين عن أبي ريحانة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد الكندي عن عبادة بن نسي عن أبي ريحانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انتسب إلى 9 آباء كفار يريد بهم عزا وكرما فهو عاشرهم في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح قال سمعت محمد بن سمير الرعيني يقول سمعت أبا عامر التجيبي قال أبي وقال غيره يعني غير زيد أبو علي الجنبي يقول سمعت أبا ريحانة يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأتينا ذات ليلة إلى شرف فبتنا عليه فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها ويلقي عليه الحجفة يعني الترس فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس نادى من يحرسنا في هذه الليلة وأدعو له بدعاء يكون فيه فضلا فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فقال ادنه فدنا فقال من أنت فتسمى له الأنصاري ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه. قال أبو ريحانة فلما سمعت ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أنا رجل آخر فقال ادنه فدنوت فقال من أنت قال فقلت أنا أبو ريحانة فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري ثم قال حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، وقال حرمت النار على عين أخرى ثالثة لم يسمعها محمد بن سمير. قال عبد الله قال أبي وقال غيره، يعني غير زيد أبو علي الجنبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا حيوة بن شريح أخبرني عياش بن عباس القتباني عن أبي الحسين الحجري أنه أخبره أنه وصاحب له يلزمان أبا ريحانة يتعلمان منه خيرا. قال فحضر صاحبي يوما ولم أحضر، فأخبرني صاحبي أنه سمع أبا ريحانة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم عشرة: الوشر والوشم والنتف ومكامعة الرجل بالرجل ليس بينهما ثوب، ومكامعة المرأة بالمرأة ليس بينهما ثوب، وخطي حرير على أسفل الثوب، وخطي حرير على العاتقين، والنمر يعني جلدة النمر، والنهبة والخاتم إلا لذي سلطان. حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت ابن جابر يقول حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع واثلة بن الأسقع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثني أبو مرثد الغنوي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أبي وحدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر وقال حدثنا بسر بن عبيد الله قال علي حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها. حديث عمر الجمعي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان حدثنا جبير بن نفير أن عمر الجماعي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته، فسأله رجل من القوم ما استعمله؟ قال يهديه الله عز وجل إلى العمل الصالح قبل موته ثم يقبضه على ذلك. حديث بعض من شهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أنه أخبره بعض من شهد النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ممن معه إن هذا لمن أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراح، فأتاه رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أرأيت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار فقد والله قاتل في سبيل الله أشد القتال وكثرت به الجراح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، وكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر به، فاشتد رجل من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله قد صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه. حديث عمارة بن رويبة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن عمارة بن رويبة الثقفي قال رأى بشر بن مروان رافعا يديه يوم الجمعة فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة وما يقول إلا هكذا وأشار بإصبعه السبابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رويبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قيل لسفيان ممن سمعه؟ قال من عمارة بن رويبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن حسين أن بشر بن مروان رفع يديه يوم الجمعة على المنبر فقال عمارة بن رويبة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا وأشار بإصبعه السبابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا أبو الوليد هشام وعفان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك قال عفان حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابن عمارة بن رويبة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وعنده رجل قال عفان من أهل البصرة فقال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم أشهد به عليه قال وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في المكان الذي سمعته منه قال عفان فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عبد الملك عن ابن عمارة بن رويبة الثقفي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال كنت إلى جنب عمارة بن رويبة وبشر يخطبنا فلما دعا رفع يديه فقال عمارة يعني قبح الله هاتين اليدين أو هاتين اليديتين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا ورفع السبابة وحدها. حديث أبي نملة الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال أخبرنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينا هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم. قال اليهودي أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة أن أباه أبا نملة حدثه قال بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود فذكر مثله إلا أنه قال وكتابه ورسله. حديث سعد بن الأطول رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك أبي جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول قال: مات أخي وترك 300 دينار وترك ولدا صغارا، فأردت أن أنفق عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقض عنه. قال: فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت فقلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه ولم يبق إلا امرأة تدعي دينارين وليست لها بينة. قال: أعطها فإنها صادقة. حديث أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة مرتين قال: حدثنا أبو الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في النظر وصوب وقال: أرب إبل أنت أو رب غنم؟ قال: من كل قد آتاني الله، فأكثر وأطيب. قال: فتنتجها وافية أعينها وآذانها، فتجدع هذه فتقول صرما. ثم تكلم سفيان بكلمة لم أفهمها وتقول: بحيرة الله، فساعد الله أشد وموساه أحد، ولو شاء الله أن يأتيك بها صرما أتاك. قلت: إلى ما تدعو؟ قال: إلى الله وإلى الرحم. قلت: يأتيني الرجل من بني عمي فأحلف ألا أعطيه ثم أعطيه. قال: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. أرأيت لو كان لك عبدان أحدهما يطيعك ولا يخونك ولا يكذبك، والآخر يخونك ويكذبك؟ قال: قلت: لا، بل الذي لا يخونني ولا يكذبني ويصدقني الحديث أحب إلي. قال: كذاكم أنتم عند ربكم عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي شملة أو شملتان، فقال لي: هل لك من مال؟ قلت: نعم، قد آتاني الله عز وجل من كل ماله، من خيله وإبله وغنمه ورقيقه. فقال: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك نعمته. فرحت إليه في حلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك فذكره بإسناده ومعناه قال: فغدوت إليه في حلة حمراء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه مالك قال: قلت: يا رسول الله، الرجل أمر به فلا يضيفني ولا يقريني، فيمر بي فأجزيه؟ قال: لا، بل اقره. قال: فرآني رث الثياب، فقال: هل لك من مال؟ فقلت: قد أعطاني الله عز وجل من كل المال، من الإبل والغنم. قال: فليرى أثر نعمة الله عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبيدة قال: حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطيني الفضل ولا تعجز عن نفسك. حديث بن مربع الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال: أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن في مكان من الموقف بعيد، فقال: إني رسول رسول الله إليكم، يقول: كونوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، لمكان تباعده عمرو. حديث عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح قال: ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه فوافت صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، فقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء وجاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعد حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة فذكر مثله. حديث إياس بن عبد المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو قال: أخبرني أبو المنهال سمع إياس بن عبد المزني وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء، لا يدري عمرو أي ماء هو. حديث رجل من مزينة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول: من استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل إلحافا. فقلت بيني وبين نفسي لناقة الله هي خير من خمس أواق، ولغلامه ناقة أخرى هي خير من خمس أواق، فرجعت ولم أسأله. حديث أسعد بن زرارة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زمعة بن صالح قال: سمعت ابن شهاب يحدث أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره عن أبي أمامة أسعد بن زرارة وكان أحد النقباء يوم العقبة أنه أخذته الشوكة، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: بئس الميت ليهود مرتين، سيقولون لولا دفع عن صاحبه، ولا أملك له ضرا ولا نفعا، ولا أتمحلن له، فأمر به وكوي بخطين فوق رأسه، فمات. حديث أبي عمرة عن أبيه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا المسعودي قال: حدثني أبو عمرة عن أبيه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعة نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين. حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي جعفر قال سمعت عمارة بن خزيمة يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك فهو خير، فقال ادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم شفعه في. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر المديني قال سمعت عمارة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ادعو الله أن يعافيني، فقال إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك وإن شئت دعوت لك، قال لا بل ادعو الله لي، فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى وتشفعني فيه وتشفعه في. قال فكان يقول هذا مرارا، ثم قال بعد أحسب أن فيها أن تشفعني فيه، قال ففعل الرجل فبرأ.